السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة الروم، وما زلنا مع هذه الآية العظيمة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذه الدقائق المباركة، ولنا كما ذكرنا وقفات تطول بإذن الله تعالى مع ذم التفرق ومع وجوب لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، والاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا بد من شروط يجب تحققها في الاجتماع والائتلاف. والآيات قرآنية كثيرة جاءت تبين الضوابط التي يجتمع عليها الناس. فهذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. ابن جرير رحمة الله عليه، ابن جرير الطبري، ذكر بأسانيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حبل الله والجماعة. وذكر أيضا أقوال أخرى عن السلف في معنى حبل الله، منها القرآن الكريم، وكذلك هو الإخلاص لله عز وجل، وكذلك الإسلام. وهذه الأقوال كلها مؤداها واحد ونتيجتها واحدة عظيمة، ألا وهي الاعتصام بالقرآن الكريم والإخلاص لله عز وجل، والتمسك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يحدث الألفة والمودة بين المسلمين والاجتماع والترابط والتماسك في بين أفراد المجتمع. وقال ابن جرير رحمه الله: يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. اللهم ارزقنا الاعتبار والاتعاظ والتسليم يا رب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا تفرقوا، قال أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرقة والأمر بالاجتماع والائتلاف. يا رب ارزقنا أن نعقل هذا الكلام وأن نعمل به جميعا. وإلى أن قال الحافظ ابن كثير: وقد ضمنت لهم العصمة للأمة، يضمن لها العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال القرطبي رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: الجماعة، الجماعة تكون مع إخوانك، من شذ شذ في النار، ويد الله مع الجماعة، يكون المرء مع إخوانه لا يخالفهم في الخير بل يشاركهم ويكون معهم ويكون لهم عونا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال ابن مسعود: الجماعة. قال القرطبي: روي عنه وعن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله يأمر بالألفة وينهي عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. نسأل الله تعالى يرزقنا الاعتصام بكتابه وسنة رسوله. فقال الشوكاني رحمه الله: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: الحبل لفظ مشترك، وأصل في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وإما تمثيل أو استعارة. أمرهم سبحانه وبحمده بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين. هذا كلام نفيس. يتبين لك من كلام هؤلاء الأئمة المنهج الصحيح الذي يؤدي إلى اجتماع كلمة المسلمين وتآلفهم، وتلاحظ العبارة الدقيقة التي استعملها الإمام الطبري حيث قال والاجتماع على كلمة الحق، لما قال يريد بذلك تعالى ذكر تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه والألف من الألفة، والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. يجتمع المسلمون على ماذا؟ ليس على رأي فلان ولا علان ولا على مذهب هذه الجماعة ولا تلك الجماعة، إنما يجتمعون على كلمة الحق، فإنه بدون هذا الضابط لا يكون الاجتماع صحيحا، يكون فيه هوى. فلا بد من أن يكون أساس الاجتماع هو الحق، وكلمة الحق غالبا ما تطلق على كلمة التوحيد ولازمتها، لا إله إلا الله ولازمتها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة الحق. كلمة الحق لا إله إلا الله ولازمتها محمد رسول الله، وذلك على فهم السلف الصالح. يبقى الاجتماع على التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم الكتاب والسنة، ولكن بفهم من؟ بفهم السلف الصالح، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، مع مراعاة شروطها ولوازمها وحقيقتها ومعناها الصحيح، مع معرفة نواقضها للاحتراز من ذلك. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر الاختلاف والفرقة التي حصلت في الأمة جعل مناط النجاة والفوز أن يكون المسلم متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فيكم بذلك من الفرقة الناجية، وذلك لما ورد في حديث الافتراق الصحيح الذي ذكرناه قبل ذلك. ففي الحقيقة هي العودة إلى الينابيع الصحيحة التي قام عليها هذا الدين، وهي الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليه. وهذا المنهج القوم لا تجد أبدا فيه غلو ولا تجد أبدا فيه تفريط، تجده وسطا مباركا تقبله النفوس وتقبله الفطر. وأما حقيقة الاعتصام بالكتاب فقال عنها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، وعلما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة، نسأل الله من فضله الكريم. وأما قوله تعالى في الآية الأخرى ولا تفرقوا، في لفظ الآية ولا تفرقوا يعني ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله والانتهاء إلى أمره. وذكر ابن جرير رحمة الله عليه ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم قال إن الله جل ذكره قد كره لكم الفرقة، هذا كلام قتادة، ذكر ابن جرير الطبري قال قتادة إن الله كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها يعني وعظكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فرضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. والله يا إخواني السعيد أسعد السعداء من يعمل بهذا الكلام، يعني استمسك بالكتاب والسنة، نسأل الله أن يمسكنا بهما يا رب حتى نلقاه عنا راضي، ثم يحذر الفرقة والاختلاف. وهل أصيبت الأمة الآن في مقتل؟ والله وما تراه من تشرذم وشتات ووهن إلا بسبب الفرقة والعياذ بالله، فربنا حذرنا منها ونهانا عنها ورضي لنا السمع والطاعة ورضي لنا الألفة والجماعة، فرضوا يا عباد الله ما رضي الله لكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال القرطبي رحمة الله عليه مما ذكر مما يستنبط من الآية قال الثانية ولا تفرقوا يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم عن ابن مسعود وغيره، ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة وكونوا في دين الله إخوانا، اللهم ألف بين قلوبنا. قال فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، هذا مهم ننتبه إليه. يعني إن كنا نحرم الفرق والاختلاف، لكن المقصود منها الاختلاف على غير بينة وعلى غير علم وباتباع الهوى. أما أن تختلف أنت مع أخيك في بالدليل، أو هذه مذاهب، هذه المذاهب أهل السنة، مذاهب الأئمة، إحنا الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، هذا ولا يتعصب لمذهبه وإنما يتبع الدليل، فليس ذلك من الاختلاف المذموم. قال القرطبي رحمة الله عليه: وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون. يا أخي، هل تستطيع أن تختفي أثارهم؟ يمكن أن تختلف مع أخيك الذي ينتمي إلى جماعة أخرى أو ينتمي إلى ما لا تنتمي إليه، ولكنكم كلكم مسلمون. تختلف معه في وجهة معينة، أو في حكم مسألة معينة، أو في مذهب مثلا في أمر ما، في قضية ما، ولكن متآلف، تتآلف أنت وهو والمسلمين أجمعين، نسأل الله يجعلنا كذلك. ليس هناك نفرة، وليس هناك قطيعة، وليس هناك تدابر. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قال ابن عباس لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها، أما سمعت الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال: فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الكتاب، على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا. يا رب اجعلنا منهم، اعتقاد وعمل، ليس هناك انفصال أو انفصام بين العقيدة والعمل والعبادة والأخلاق والمعاملات، لا، نسأل الله من فضله يكون هناك تمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا. قال: وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين، والسلامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع ونهي عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. يا رب يصل هذا الكلام إلى قلوب المسلمين أجمعين، ويعو كلام الله وكلام هؤلاء الأئمة الكرام. وأيها الأحبة الكرام، عندما تنظر إلى قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، نصت الآية الكريمة على مبدأ عظيم من مبادئ الدين، ألا هو التآخي في الله والتحاب فيه. وقد أولى الإسلام هذا الجانب عناية كبيرة عظيمة، ويعتبر من الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها وحدة المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، من أول الأعمال العظيمة التي قام بها بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليشعرهم بهذه اللحمة العظيمة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجر والأنصار فتحدث الألفة والمودة، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، أقواها من أقواها. قال صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحديث أبي هريرة لا تنساه، قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وما أجمل قوله صلوات ربي وسلامه عليه: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. نسأل الله من فضله. والناظر في حياة المسلمين اليوم يا إخواني يرى أن هذا المبدأ العظيم اعتراه الوهن والضعف، وذلك لتفريط المسلمين في هذا الحق وعدم اعتنائهم به أفرادا وجماعات ودول. فنجي على مستوى الأفراد عدم مراعاة حق الجوار، حتى إنك ترى الجار لا يعرف جاره، هذا كثير ما يحدث لكل مسلم إلا من رحم الله. وعلى مستوى الجماعات حصول القطيعة بين الجماعات التي تسلك طريق الدعوة إلى الله وتنادي بجمع كلمة المسلمين، وهم أولى بجمع كلمتهم وتآلفهم ليكونوا بذلك قدوة لمجتمعاتهم الإسلامية. وقول الله تعالى: والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الآية تقرر مبدأ الولاء بين المؤمنين والمؤمنات، ومبدأ أوسع من المبدأ السابق، أوسع من الأخوة. وما التآخي إلا جزء من الولاء. قال الشيخ محمد سعيد القحطاني في تعريف الولاء: الولاية النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. وسبب وهن هذه الصلة العظيمة وهي الولاء بين المؤمنين، أولا تفرق المسلمين إلى فرق وشيعة وأحزاب، حيث أصبح مبدأ الولاء مرتبطا بالحزب والجماعة لا بالإسلام، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، قال: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي، في كتاب حلي الطالب العلم رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا الوقوف إن شاء الله تعالى وقفة مهمة مع الحزبية، نذكر بها أنفسنا لله عز وجل بالاستقامة على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله عليه. ومن سبب ومن أعظم أسباب وهن هذه الصلة بين المؤمنين تكالب المسلمين على الدنيا وتنافسهم فيها، والله حذرنا من الدنيا ولكن لم يعقل الناس هذا التحذير، وحذر رسولنا منها كذلك. وكما كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: أبشروا وأمنوا من يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. كان كثيرا ما يحذر من الدنيا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وكان يقول، اسمع لهذا الحديث الجليل، ابن عباس عفوا، من كلام ابن عباس رضي الله عنه، كان يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يصير وليا من أولياء الله، اللهم اجعلنا منهم. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وهنا يا أحبة الكرام، في عصرنا الحاضر، عصر المادة والدنيا، أصبحت محبة الناس في الأغلب للأسف الشديد على أمور الدنيا، والله ذلك لا يجدي على أهل شيئا. ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتماع على الحب فيه والبغض فيه والولاء له والبراء ممن أمرنا الله بالبراء منه، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل. وأيضا يقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين كما جاء في الحديث الصحيح. وإصلاح ذات البين هو من أعظم القربات إلى الله، ولذلك تجد سلفنا الصالح كانوا يقومون بالإصلاح، في إصلاح ذات البين في العقائد والسلوك والعبادات وجميع الجوانب. هذا ابن عباس رضي الله عنه يذهب يصلح الخلل الذي عند الخوارج من العقيدة وينظرهم، فيرجع آلاف مؤلفة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يثبت في المحنة العظيمة محنة خلق القرآن حتى استمسك الناس بدين الله عز وجل. وعبد العزيز الكتاني رحمة الله عليه عندما سمع بظهور بدعة بشر المريسي في العراق سافر من مكة إلى هناك ويلجأ إلى الله بالدعاء أن يظهر الله الدين على يديه، وإذا به يقمع البدعة ويقيم الحجة ويناظر هؤلاء المبتدعة، وكان قد عرض نفسه للقتل ولكنه وفقه الله لإظهار هذا الدين الكريم. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه له اليد الطولة في مناظرة أهل البدع بجميع طوائفهم وفرقهم وجماعات وأفراد، وأفحمهم وأقام الحجة عليهم، وأظهر الله على يديه السنة واستمسك الناس بالطريق الحق، واستبانت لكل ذي بصيرة وانتشرت بين الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأميتت البدع. فلذلك يقوم العلماء والأجلاء من سلف صالح قاموا بواجب خير القيام ونصروا الدين وأظهروا السنة وحاربوا البدع والضلالات، حتى وصل الأمر بهؤلاء العلماء إلى فاضل أن أظهروا الدين حق إظهار، ولا حق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فالواجب على كل عاقل أن يستمسك بهذا الأمر العظيم، ويجب على العلماء في زماننا خاصة وفي كل زمان عامة، ويجب على العلماء وعلى طلبة العلم إخلاص الدعوة لله. ومن مقتضيات ذلك ولوازم ألا يحزب الناس حولهم، بل يكون ربط الناس بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ويكون تعبيد الناس لمن؟ لرب العالمين، لا لأمير الجماعة ولا الحزب الفلاني ولا لشيء، إنما لله. ولا ينبغي ولا يجوز بحال أن تكون الدعوة إلى حزب أو طائفة أو شيخ معين، فلا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انتماء إلا إلى الإسلام، ولا سبيل إلا إلى السنة، ولا منهج إلا منهج أهل السنة والجماعة. فنسأل الله التوفيق والسداد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم، قال: وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز، يا رب ارزقنا ذلك يا حي قيوم، وحدوده والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصل من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند الشدائد، عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. قول: وأما قول ولا تفرقوا، قال: فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألفهم بعضهم ببعض. قال: وهذه إحدى قواعد الإسلام. فاعتبر أنه رحمة الله عليه لزوم الجماعة وتألف المسلمين إحدى قواعد الدين، وصدق رحمة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. حديث جليل، حديث جليل. خطب عمر بالشام فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقام، قال عمر: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسناته وساءته سيئته فهو مؤمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه له طرق، وهو حديث مشهور جدا، وصح إسناده الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تخريج مشكات المصابيح. واسمع لكلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد، يعني ليس له إلا معنى واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان جماعة أبدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلن يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. إذن هذا معنى لزوم الجماعة، يعني تلزم جماعة المسلمين في التحليل والتحريم والطاعة. وحديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جارية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، تذكر كلام الإمام الشافعي ولا تنساه، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا يوجد جماعة تجمع المسلمين في العالم ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضب أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال النووي: دعاة على أبواب جهنم، من أجابوا إليه قذفوا فيها. قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعون إلى بدعة أو ضلال آخر، كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة: هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي. وقال ابن حجر في ثنايا شرح هذا الحديث، قال ابن بطال: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، وذكر قول الطبري بأن الأمر هنا في الحديث للوجوب، وساق ما ذكر الطبري من أقوال في المراد بالجماعة إلى أن قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. هذا كلام نفيس، وجوب ملازمة الجماعة وعدم الخروج على أئمة الجور، أئمة الظلم، أجور نسأل الله العافية، لأن الخروج فيه مفاسد لا يحصيها إلا الله، ونحن شاهدنا في زماننا ما هذه الويلات التي أصابت الأمة بسبب خروج على الحكام المسلمين. واعتزال الفرق عندما لا يكون للمسلمين إمام ولا جماعة. وقال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. والحديث رواه الترمذي مختصرا والبياقي في الأسماء والصفات. وقال الترمذي حسن غريب. وقال عنه الحافظ بن حجر: رجال الصحيح إلا إبراهيم بن ميمون، فإنه لم يخرج له. وقال: وقد وقع لي من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، لكنه موقوفا. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا. وقال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. وهذه رواه الترمذي والحاكم وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقال ابن العربي في عرض الأحوذي وإن لم يكن لفظه صحيحا فإن معناه صحيح. نعم معناه صحيح. واسمع لهذا الكلام النفيس، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، معصومة من الزلل عند اجتماعها. والمراد بهذا الاجتماع إجماع العلماء خاصة. قال انظر كفوري في شرحه على حديث ابن عمر السابق الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق والمراد إجماع العلماء، يعني إذا أجمع العلماء في عصر من العصور على مسألة معينة يحرم مخالفة هذا الأمر. ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون عن علم. والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الجماعة، وعلى اعتبار أن المراد باجتماع الأمة هو إجماع العلماء فإن العوام تبع لهم في ذلك، وعليهم متابعة العلماء وعدم الخروج عما أجمعوا عليه من أمور الدين. الثالث الوعيد الشديد لمن فارق الجماعة لقول صلى الله عليه وسلم من شذ شذ في النار، نسأل الله العافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه الترمذي وقال حسن صحيح، عفوا وقال حسن صحيح غريب، وقال ابن العربي حسن صحيح، وصح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن نعمان بن بشير قال قال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أي والله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والطبري والبيهقي وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. وحديث الحارث الأشعري قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات إلى أن قال وأنا أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن، أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. لا إله إلا الله. وحديث أبو مسعود أبو موسى الأشعري إن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا، يعني ماذا يتناحر المسلمون يا إخواني ولماذا يذم بعضهم بعضا. حديث النعمان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سأل الجسد بالحمى والسهر، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن ينبذ الشحناء من بينهم. ولا بد لنا من وقفات أيضا مع هذه الآية العظيمة لنؤكد على هذا المعنى الأصيل ونحذر من الفرق والاختلاف. فنسأل الله أن يرزقنا اتباع الكتاب والهدى المبين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلفنا الصالح، وأن يجنبنا الهوى ونزغات الشيطان يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.